الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سنن الله تبارك وتعالى في انتصار صف المسلمين أن يكون الصف موحدا غير مشتت ولا متفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن سنن الله تبارك وتعالى في انتصار صفوف المسلمين أن تكون صفوفا موحدة متراصة مجتمعة حول كلمة واحدة. لما كان الأمر كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى من تفرق الصفوف. والإنسان بطبعه اجتماعي، وكون المسلم اجتماعي حتى يؤدي دور النصيحة ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يختلف مع الناس. فالذي يتعامل مع الناس قد يختلف معهم، وقد يرقى الخلاف إلى الخصومة أحيانا. إلا أن المسلم مأمور عند حصول الخصومة أو تباين الآراء أن لا يستمر في الفرقة، وأن يحرص على أن يلتئم الصف، ويحرص على أن يتصف بصفة العفو والتجاوز لتحقيق غاية كبرى، ألا وهي وحدة الصف التي لا يكون انتصار المسلمين إلا من خلال تحصيلها. لأن الصفوف المتفرقة لا ينصرها الله عز وجل، لأن سنة من سننه مرفوعة غير موجودة فلا تنتصر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من أحب أن ينسأ، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. يعني من أراد أن يبارك الله عز وجل في رزقه ويبارك له في عمره فيعمره بالخيرات، فعليه أن يصل رحمه وأن لا يفترق عن رحمه، هذه الرحم القريبة. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من ذلك، قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. أنت أخوك قد تختلف معه، لكن متى تكون خيرا منه؟ حينما تبدأه بالسلام رغم وقوع الخلاف والخصومة. لأنك أنت ذهنك أكبر من ذلك الخلاف، أنت ذهنك يلتفت إلى وحدة صف المسلمين اللي هي سنة من سنن انتصارهم على الأعداء. أنت ذهنك أكبر، ربما هو ذهن صغير، فكر صغير، قال: أنا اختلفت معه مش نهضر معه، خلاص فرقة على الديمومة والاستمرار. لكن أنت لما تصورك كبير فإنك تتجاوز حظوظ نفسك، لأن النفس هي اللي تقول لك ما كان له تكسر كلمتك، ما كان له تروح تتسامح، ما كان له تعفو. ذلك الله عز وجل قال: فاصفح الصفح الجميل وإن تعفوا وتصفحوا لهو خير لكم. وخاصة ونحن على مشارف العيد، وكان بعض الناس عندهم خصومات، كان اللي عنده خصومة مع جاره، كان اللي عنده خصومة مع ابنه، كان اللي عنده خصومة مع خاله، مع حمه، مع عمه، كان اللي عنده خصومة مع أخته، كان اللي عنده خصومة حتى مع أمه، كان مع أبيه، كان مع أصحابه في العمل، عنده خصومات وخلافات. وأدت تلك الخصومة إلى مقاطعة، اسمها مقاطعة، والمقاطعة دامت، مقاطعة دامت. لكن كلما الإنسان يتفقه في دين الله يتجاوز حظوظ نفسه، نفس تعهدته لله من أجل التزام أمر الله يتجاوزها، ليس إرضاء للشخص وإنما إرضاء لله تبارك وتعالى. ربما الشخص ما يستاهل، ربما شخص ما يستاهل تروح تسامح معه، ولكن أنت عندك هدف أكبر، أنت تحقق وحدة الصف، تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزم بقوله تبارك وتعالى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ماذا يقول؟ يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل كل يوم اثنين وخميس فيغفر، يعني يغفر لكل الناس يوم الخميس، يقول لهم إلا رجل عنده شحناء مع أخيه، فيقول أنظر هذين أنظر هذين أنظر هذين حتى يصطلح. هاد الزوج ما نغفر لهمش حتى يتصالحوا بيناتهم. كاش واحد يضيع يجوز عليه يوم الاثنين وربي راح يغفر فيه الذنوب، وهو بسبب إرضاء نفسه عنده حاجة في نفسه هكذا مريض في نفسه، قالنا والله غير ما نسامح مع فلان، ويروح له لا تغفر ذنوبه، ربما يموت يوم الثلاثاء، ربما يتوفاه الله يوم الثلاثاء، فتمر عليه فرصة كبيرة لتغفر ذنوبه، ولكن من أجل إرضاء لحظ من حظوظ نفسه يحب يرضي نفسه يضيع على نفسه غفران الذنوب، وهذا بفعله يكون أحمق ساذج، يكون بهلول كما نقول احنا، ساذج وأحمق. كان يقدر تغفر ذنوبه ويغفر لصحبه وانتهى الأمر وخلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول عمر عبد الله بن عمر بن العاص يقول اطلع علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الغد قال لهم سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع نفس الرجل. اليوم الثالث قال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيقول الصحابي الجليل قلت والله لأتبعنه، هذا اللي ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلي من أهل الجنة، شو هذا لازم نتبعه. فذهب إليه وقال لقد كان بيني وبين أبي خصومة فضيفني ثلاث. قال له عندي خصومة مع بابا يا ودي خليني نبات عندك ثلاث أيام. هو يريد أن يقف على فعل الرجل الذي استوجب له الفعل الذي استوجب له أن يكون من أهل الجنة، وش هو يدير هذا بشوية من أهل الجنة، حب يعرف وش ده. وانظر قال ضيفني ثلاث، فالضيافة ثلاث، إذا كان يسكر حد ناس ضيف ما يثقلش عليهم ويستأذن قبل أن يذهب إلى الناس، الناس ما ندخلهمش على هتفة نصدموا عليهم هكذا على بالهم شبنا جايين، ربما هم في حرج، ربما من آداب الضيافة أنك تخبر الناس أنك ستأتي إليهم. فإن قال ربما عندهم مانع، ربما ما عندوش وشي ضيفك هذا مانع، ربما راه خارج، ربما هو مريض ما يقدرش يتلهى بيك. فالإنسان احنا عندنا طبيعة في الجزائر هنايا الضيوف يصدموا بلا ما يقول لك، هذه ماشي مليحة، ما الإنسان لازم يراعيها. من أدب الضيافة أن تستأذن الناس قبل أن تذهب إليهم، تخبرهم تعلمهم تخبرهم يهيو روحهم يعني هذا هو، إلا الضرورة للضرورة أحكام ما نتكلمش عليها. فإن حصلت الضيافة لا تزيد عن ثلاث إلا إذا أذن صاحبها. تلت أيام من ريحوش عند الناس أكثر من تلت أيام يعني، ولو يكونوا بعاد ورحنا لهم ما نزيدوش فوق تلت أيام، فوق تلت أيام نسير أسبوع ورحنا. غير هو إذا أصر عليك قالك نحتاجك وتبقى معايا وألح هذه حاجة أخرى برضا، أما فوق تلت أيام فتصبح لك تحرج فيه وتوقعه فيما لا يطيق يعني. ولكن إنسان يكون خفيف ويكون لبق، خفيف ولبق. يقول الصحابي جاي يقول فلم أراه يفعل أي شيء إلا أنه إذا استيقظ إذا تقلب على فراشه ذكر الله. كان الرجل هذا الصحابي هذا اللي قال النبي شهد له بالجنة كان إذا فاق في الليل يذكر الله عز وجل، ولكن يفعل بمثل ما يفعل الصحابة يعني كلهم معهم. فلما جاز اليوم الثالث قال والله ما رأيت منك تفعل شيئا انفردت به. قال له ما شتكش دير حاجة خاصة، دير كيما احنا الصحابة، كيما نصلي وكيما نصوم وكيف كيف. قال له فما الذي بلغ بك المنزل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة وكنت تطلع أنت، أنت اللي كنت تطلع ثلاث مرات وانت تطلع. قال والله إلا ما رأيت. قال له ما مانيش ندير حاجة زيادة عليكم ولا كاش حاجة ولا، إلا أنني لا أحمل غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين. قالوا في قلبي قلبي صافي مع قاع المسلمين. قال هذه الذي بلغت بك المنزل والتي لا نطيق. هذه اللي احنا ما نقدروش عليها. قال له انت هذه اللي بلغت بك المنزل، قدرت ترفعك وحنا ما نقدروا لهاش. لان كاين انسان بلا ما يفيق يعيش الحقد تاعو يخليه يحمل على الناس اشياء ويشدها لهم بزاف مده طويله، وربما ما يكونوا داروا له والو، الله اعلم يعني، لكن ما داروا ما داروش، لكن يحمل عليهم يحكم عليهم حكم نهائي ويتصرف وفق الحكم النهائي الذي حكمه عليهم مدة طويلة. شوف هذا الصحابي قال إلا أنني لا أحمل حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين. ويستبعد أن الرجل لم تكن له خلاف بين الناس، ما دام يتعامل مع الناس ما عنده مش من ذاك صلات له أشياء مع الناس، إلا أنه كان يعفو ويتجاوز ويصفح. كين تلقاه واحد مع أخوه في داره ما هوش سامح له قد 10 سنين، تتخيل تان خالو ما سامح لهش 5 سنين، عمو ما يهدرش معاه 12 سنة، واحد يمه ما هدرش معاه 14 سنة ما هدرش مع يمه، ما زرها ما شافها ما سقص عليها ما والو 14 سنة، تتخيل تان هذا لو لم يستدرك لهلك نفسه. وكما يستدركش يعني يعوض بالخف يستدرك روحه. كاين واحد لأن باباه ممكن شاف واحد من خوته يعني مقيوس أعطاه أكثر، لأن الهدية تجوز ويجوز للأب أن يعطي أحد الأبناء أكثر من غيره، إذا كان الإبن طالب علم أو عنده إعاقة ولا راه في شدة، فالأب يشوف هذوك لاباس عليهم، يشوف واحد من ولاده مهلوك دار واش عليه فتح مهلوك الله غالب، ممكن يعطي له بيت، ممكن يعطي له قطعة أرض أكثر منهم. فتلقاه بهذاك الفعل تاع الأب تلقى الابن يقاطع أباه، خلاص يقاطعه سنوات ويصبح باباه عدو. فضل الأب على الابن فضل لا يوازيه فضل، أعطاك أو منعك، أعطاك ولا ما أعطاكش، فضله لا ينتهي. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فتلقى بعض الإنسان يعني لما يساير الإنسان هواه ويساير النفس الأمارة بالسوء فإنه يضيع على نفسه ثوابا كبيرا، وقد يولج نفسه متاهات وعقاب من عند الله تبارك وتعالى. فالحكيم من عرف قدر نفسه وعرف شرع ربه ثم لزم ذلك، عرفت شرع ألزم يا ربي. الأحاديث هذه والآيات وجدت وأنزلها الله تبارك لنتربى بها. إذا ما نقدروش نغير الطبيعة تاعنا على حساب القرآن والسنة فلا خير فينا. واحد ما ينزد بصفات حميدة، بعض الصفات كل واحد عنده بعض الصفات منيحة، لكن كل واحد يحمل الزمن يحمله بعض الأخطاء بعض العيوب وبعض الأنانية وبعض كذا، ولكن الإنسان لما يقرأ الحديث والآية لازم يربي هذه النفس ويطبعها بطابع الإسلام. ما نطبعوش الإسلام بالطابع نتاعنا، بل ننطبع بطابع الإسلام. الإسلام هو اللي يطبعنا بطابع جديد، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أنت تنصبغ الخلق تاعك، السلوك تاعك، الطبيعة تاعك، الأقوال تاعك، الأفعال تاعك، تصبغها بالصبغة تاع القرآن والسنة. وما تصبغش انت الدين هذا تصبغه بالصبغة تاعك. انت زعفان دائما زعفان على الناس تحب تتكره كاع الناس، ولا انت تضحك تحب نهار كامل تريح تضحك على الناس، ولا انت انسان يتمسخر تحب تتمسخر نهار كامل بكاع الناس. لكن كاين آيات وأحاديث ما يجوزكش تمسخر بالناس، ولازم تربي روحك تأدب روحك، وحتى كي تمزح ولا تقول إلا حقا. هذا هو الإنسان الذي أصبح الإسلام هو الذي يسير حياته. أصبح الإسلام هو الصبغة التي يصطبغ بها، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.